تفسير الآية 65 من سورة القصص، يقول تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي بعد النداء السابق عليهم والسؤال عما كانوا يعبدونه من آلهة، ينادون مرة ثانية للسؤال، هذه المرة عن اتباع الرسل والإسلام الذي كانوا يدعونهم إليه ليسعدوا في الدارين. هل استجابوا لهم أم كذبوهم وعاندوهم وراوغوهم واستكبروا عليهم واستهزأوا بهم؟